نسمع كثيرا كثيرا قول بعض الإخوة فلان مميع فما هو التميع حفظكم الله. أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل التبادل. بارك الله فيكم. التميع مثل هذا الذي يصل الآن على يد أبناء عروة أبو الحسن وأمثالهم، يعني يأتون بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي أهله، صحيح ولا نجرح كيف خلاص ما تكلم عن البدار خلاصا إذا حكمت حكمت إرفاد. بارك الله فيكم. منهج واسع للمنهج الواسع نفلح، هذه كلها ضد أصول منهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير من أهل البدع. فيأتون مثل هذه القواعد المميعة بارك الله فيك والتي تميئ الشباب، تخلي ما عنده غيرة ما عنده نشاط لنشر هذا الخير. بارك الله طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق إلى هذه القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كل صيام عنده. فهذا تبييض وتميع للمنهج السلفي ولشبابه. الإخوان المسلمون ميعون، الروافض إخواننا والصوفية إخواننا، وبارك الله فيك، والدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد، هذا تميع. بارك الله فيكم. ونحن حذرنا التشدد بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتميع.